صلاح عبد العيد في الثايرد كورس صوت المقدمه بس عايزها تاني عشان يبقى الناس كلها ماشيه معايا تاني بالترتيب عشان اذا كان حد فات له حاجه يبقى معايا من اول وجديد. اوكي بعد الحصه الناس اللي امتحنت اللي قبل العيد هياخدوا الورق بتاعهم ولو ما امتحنوش هيستنوا عشان يمتحنوا. اوكي طبعا نو اكسكيوز النهارده خلاص ونو اكسكيوز فور ايفر بعد كده كل ال الشباب اللي هتتدرب خلصت خلاص. النهارده هبيطات حكايه الاسئله بتاع الحصه بحصه من بكره هسال حصه بحصه. انا بشتغل في يوم رمضان على فكره عشان رمضان مش هفتح. لا لا لا لا لا جوزيف الموضوع ما يتحلش معايا مش هينفع حد يتكلم معايا. انا كلامي جوزيف خلاص كلامي واضح اللي مش هيذاكر ما يجيش اللي مش هيذاكر ما يجيش هيقفيني من الحرج رايح نفسه من الحرج قدام زمايلي يعني سكه الطيبه خلاص ونزلتها خلصت خلاص. انا بتكلم بجد من بكره هيبقى الامور تختلف تماما تسنتي عشان نعفي بعض من اي كسوف نفضل حبايب احنا الاثنين واتيفر اللي معايا مكمل مش مكمل يبقى ما يجيش يعني ما نحطش نفسنا في موقف بايخ يبقى انا ضايقت حد ويبقى متضايق مني وان بابليك كمان ونو اكسكيوزز بعد كده عندي محدش يقول لي امتحانات سبيشال الكلام ده يتقال لحد غيري. انا الكلام ده كنت بقراه الشهر اللي فات على مزاجي انا عارف السبيشال كلها ده ايه اللي الجراحه كلها مش محسوبه والباطنه كلها بتتلم في ليله تمام وعارف اللي فيها يعني انا في الكليه مش بره الكليه محدش يقول لي خالتي ولدت ومرات عمي خبطتها عربيه امتحان سبيشال وشريف عامل لنا امتحان في الهارد فيلير والباور اوف لاف ومعرفش ايه معنا هنقعد في الهارد ده للصبح الجراحه طبعا مش بعد اختار البصمه وهي اللي تجيب لنا في الاخر اللي هيجيب اعمل انت بقى دي في البصمه مش هتديك ريورد ابدا ما حصلتش في التاريخ لم يحدث في التاريخ ان حد خد في البصمه حاجه اعلى من الجراحه اللي هيجيب نمر بقى خلينا فيه في الاخر انتوا عندكم مجموع كلي يعني محدش هيفرق يعني انت لو جايب امتياز جراحه عالي جدا وجايب جدا بطنه هيبقى تقدير عن امتياز لان الجراحه هترفع حدوتك كلها. اوكي؟ البطنه ما بتديش نهائي مش عشان هي ماده وحشه عشان اللي بيمتحنوا ما جابش. لا الاكزام لا انتوا المفروض منكم الامل فما انتوا الغلط ضربت الميه اتحركت الاجازه قلت ان كلمه جويت فرسي از ديفينيشن اي انلارجمنت ثايرويد جلاند ريجارد اتس نيتشر از جويت يعني اي ثايرويد كبيره جويت. السؤال الثاني طب ايه اللي كبرها؟ كان اول سبب كبرها خدناه مع بعض قبل الاجازه كان السيمبل والسيمبل كانت متقسمه ثلاثه اللي هي سيمبل فيسيولوجيكال سيمبل كولويد سيمبل لارج. النهارده معاك اتكلم على السبب الثاني فور ذا انلارجمنت ثايرويد جلاند انها تكون هايبر فانكشن تمام؟ كلمة هايبر فانكشن يعني سكريتنج اكسسيف تي 3 وتي 4 مصطلح عليه بالعرف الدارج واللغة العامية الطبية طبعا مش اللغة العامية العربية اللي احنا بنقول عليه توكسيك جويتر انا الاسم ما يمشيش خالص توكسيك ايه يعني كلمة توكسيستي كلمة توكسيك يعني في توكسنز فيه يعني انما في الاصل هايبر ثايرويديزم بس احنا اتعودنا كدكاترة توكسيك جويتر توكسيك جويتر. اوكي الهايبر ثايرويديزم والتوكسيك جويتر ثلاثة ميجر تايبس زي ما كان السيمبل ثلاثة سمبل فيسيولوجيكال سمبل كولويد سمبل نودولر التوكسيك في منها برايمري وسكندري وتانس ناخد واحده واحده نشوف ايه الاخبار بقى. في البرايمري توكسيك جويتر الحدوته حصلت اون توب اوف ذا بريفيوس نورمال جلاند بني ادم زيه وزي حضراتكم ايه اللي حصل؟ اتس ان اوتو اميون ديزيز الاميون سيستم بتاع حضرتك خد قرار فجائي ملوش اي معنى تمام انه يطلع انتي بودز اجينست وات دي نورمال اسيناي بتاع الثايرويد على السيرفس بتاع اسيناي في ريسبتور فور ذا تي اس اتش. الفيتريتري تي اس اتش بيفيد في الريسبتور بيخلي الاسيناي دي تبقى ستيميليت بتطلع ايه؟ تي 3 وتي 4. الاميون سيستم خد قرار فجائي ان ذيس ريسبتور از ا فورين بروتين. ذيس بورشن اوف ذا ثايرويد تي اس اتش ريسبتور از ا فورين بروتين طلع ضده انتي بودي اللي هو اي جي جي immunoglobulin G. Okay? This immunoglobulin G بيفيد في الريسبتور يرياكت معاه يعمل له ستيميوليشن فيشتغل على الثايرويد بالظبط كانه تي اس اتش مع فرق واحد ان التي 3 والتي 4 لما بيعلوا في البلاد كانوا بيعملوا فيدباك انهبيشن على تي اس اتش بس التي 3 والتي 4 لما يعلوا في البلاد عمرهم ما يعملوا فيدباك انهبيشن على انتي بودي الانتي بودي ما فيش حاجه عارفه تعمله سبريشن شغال 24 ساعه وبالتالي جابوا له الاسم الثاني اللي هو لونج اكتنج ثايرويد ستيميوليتر اللي هو اللابس هو لونج اكتنج فعلا واللونج اكتنج بيعمل ايه؟ قال لك ستيميوليتنج ذا ثايرويد وبالتالي انت عندك هاي ليفل اوف تي 3 تي 4 كونتينيوسلي 24 اورز اللي ما عنديش اي نيجاتيف فيدباك انفيشن وقال لك بعد الناس لاحظت ما حدش يقدر يقول يجزم ان دي حقيقه ان الناس اللي جالهم برايمري توكسيك جويتر كانوا عدوا في مرحله من فيسيولوجيكال او سايكولوجيكال او فيزيكال ستريس قبل الحدوته بس سيفير ستريس فقال غالبا ده اللي خلى العين دول a little bit immuno compromised وده اللي initiating the autoimmune process دي psychological stress او physical stress بس do you have a proof for this؟ قال لك you don't have a proof دي ملاحظه لاحظناها فمش في كل العينين فغالبية ما تيجي تاخد منه هيستوري يقول لك اصلا قبليها كان جالي نيمونيا انا قبليها كان عندي مشاكل جامده جدا في الشغل انا قبليها كان مثلا والدي الله يرحمه في مشكله حصلت جامده في الوضع ده فده بقى persisting بقى وقال لك being an autoimmune disorder وانت بتكشف العنين دول you may find enlargement of other members of the reticulo-endothelial system like the spleen and the like the lymph nodes okay ودي مهمه جدا في الكلينيكال لو حصل لحضراتكم انت حالتك الامتحان برايمري توكسيك جويتر تعمل جنرال اكزامينشن ليه غير انك تتكت المانيفستيشن اوف ثايرويد اكسبوز هي تريمورز وما اعرفش وبالبيتيشن او في ناس بتحدد يقول لك كنت عايز من الابدون يعني انت ليه بتعمل جنرال اكزامينشن عندك برايمري توكسيك جويتر مالها الابدون ولا التوكسيك جويتر ما مالهاش هقول بس عشان هي اوتو اميون انا ممكن الاقي سبين مجري او اللارج في البارا اورتيك نودز بينج ممبرز اوف ذا ريتيكولو اندوثيليال سيستم المعلومه الثالثه في البرايمري توكسيك جويتر يقول لك البرايمري توكسيك جويتر كاركترايز باي تراياد ثلاثي مين يا سيدي الثلاثي ده اول واحده في الثلاثي ان انت عندك سيستميك مانيفستيشنز اوف انكريست تي 3 تي 4 ودي هنتكلم عليها النهارده اللي هي الميتابوليك والكارديوفاسكولار والسي ان اس تمام التريمورز والبالبيتيشن والانسومنيا دي تعرف بسيستميك مانيفستيشن نمرة اثنين عندك enlargement of the thyroid gland هذا disease of the thyroid ونمرة ثلاثة عند حضرتك exo salus وقال لك ايه اللي خلى العين تطلع لبرا قال لك اللي خلى العين تطلع لبرا ان حصل حلاوة حوالين العين around the eye globe او the eye ball deposition of exo salus producing substances والsubstance دي عبارة عن ايه الchemical nature بتاعها ميوكو بوليساكارايد لما حصل لها ديبوزيشن اراوند اي بول على فكره تعرفوا ايه بقى النهارده التفاصيل دي تزود في الكلام حصل مشكلتين طبعا غير ان العين اتزقت لبره وطلعت دي ميوكو بولي ساكرايد حصل لها ديبوزيشن في الاكسترا اوكيولار ماسل مش الاكسترا اوكيولار ماسل احنا من بره اللي هي الميديا ريكتس ده الريكتس طبعا ماسل انفلتريتد باي جيلي لايك ماتيريال ما هي ميوكو بولي ساكرايد جيلي ميوكس سكر تمام وفي بروتين سوري الميوكس بروتين وبولي ساكرايد سكر هتبقى بتعمل زي جيلي كده. Muscles infiltrated by jelly-like material هتبقى properly acting ولا not properly acting؟ not properly acting اللي في عرف بتوع نيورولوجي في البطن يسموها اوبسالمو يا عم باريسس خدني على مهلي الاول باريسس وبعد كده لما الموضوع يطول وتبقى المسل ديستروي تماما هنخش في مرحله الاوبسالمو يبقى هي مرحلتين اوبسالمو باريسس according بعدين بليجي according to the degree of infiltration of the muscles by the muco اللي هي في الاصل اسمها اكزوسالمس بروديوسنج سابستنس في نفس الوقت ديز ماتيريال زي ما حصل لها ديبوزيشن اراوند اي بول بيحصل لها ديبوزيشن ان فرونت اوف ذا تشين اوف ذا تيبيا تعمل لحضرتك حاجه اسمها بيري تيبيال ميكس ديما الاسم غريب شويه المفروض ميكس ديما هايبوثايرويديزم هم خدوه منين عشان بتوع عين ميكس ديما دايما منفخين فلما قدم نفخ قال لك ما ده لوكس لايك بتوع الميكس ديما بس اكشلي ده ثايروتوكسوز قال لك شبهه يبقى هتمشي يعني which is pitting or non-pitting edema. Mucopolysaccharide deposited under the skin. مش fluid. يبقى non fitting. يعني لو كانت فلويد تبقى fitting بقيت سمان fitting جديد. مايكروسكوبيك الجلاند بيحصل فيها ايه؟ بصري على الصبورة. بص يا بخواتي. الجلاند normally lined by acini. والacini lined by which type of epithelium? local lamina. صح؟ لما حصلها hyper functioning local lamina تحول into tall. ولما تحول لتول كولامنر بقى السبيس افيلابل فور ستورج اوف كولايد انسايد دمانج. انت عمال تصنع وتطلع على طول تصنع وتطلع طول على السيركيليشن. ان اديشن الفيسل سكتر بقى في الكات سكشن تلاقي هايبر فاسكولاريتي ودنس لينفوسيتك انفلتريشن. والدنس لينفوسيتك انفلتريشن هي اللي اثبتت لنا ان الحدوته اوتو اميون بينج الجلاند دنس انفلتريتد لينفوسايتس. This is a strong proof ان this condition is an auto immune disorder. ده النوع الاولاني اللي اسمه primary toxic goiter او اسمه الثاني Graves disease اللي حصل on top of a previous normal gland ولا on top of a previous diseased gland. normal gland زي وزي حضراتك متفقين. نفس الحدوتة بالملي عشان ما لخبطش. نفس الحدوتة autoimmune. لو حصلت بنفس المشكلة بنفس الافلام في واحد كان الجلاند بتاعته مش normal كان عنده simple nodular goiter. في الاول كان عندهم اعتقاد ان السيمبل نودولر جويتر هي اللي قلبت توكسيك. طبعا ده ما حصلش. ليه؟ لان في السيمبل نودولر جويتر من ايام انت كنت سيمبل نودولر نديول دي فايبروتيك نديولز ده فايبروزس. هو في فايبروزس هيبقى هايبر فانكشنينج؟ قال لك لا. قال لك امال في السكندري دي ويتش بارت اوف ذا جلاند اللي هايبر فانكشن؟ قال لك ده نورمال تيشوز ان بتوين ذا نوديول. ما هي النورمال تيشوز هنا لوكس لايك ذا نورمال ثايرويد هنا. ما هو النورمال تيشوز هنا هي شبه النورمال ثايرويد هنا. وبالتالي كلمة سكندري عدت منا شوية كده كاتر. ما هي كلمة سكندري توكسيك اتحطت سكندري ايه؟ قال لك سكندري سيمبل نودولر. قال لك يعني هي سيمبل نودولر قلب التوكسيك؟ قال لك حق ربنا لا. هو اللي عندك انا هجيله هجيله سواء عنده سيمبل نودولر ولا ما عندوش. دي اوتو اميون وفي انتي بوديز طالعه ضد الثايرويد جلاند. هو بس حظه حصلت له اون توب اوف ايه؟ بريفيوس هيلث جلاند ولا بريفيوس نودولر جلاند؟ يعني كان البرايمري والسكندري نفس الحدوته ولا نفس الحدوته. والانتي بودي هو هو اي جي جي بس عشان يفرقوا مره سموه لاتس وهنا سموه هيومن تمام سبيسيفيك ثايرويد انتي بودي. اي جي جي قال لك ما عشان نفرق ده من ده يبقى ده بس بتاع اللاتس بتاع البرايمري. انما ده كيميكال نيتشر اوف ذا هيومن سبيسيفيك ثايرويد انتي بودي في الهيومن جلوبولين از ات اي جي اي ولا اي جي اي ولا اي جي. قال لك اي جي جي ات ذا سيم. اوكي وبالتالي قبل ما ارد على سؤالك في سكندري نودولر توكسيك جويتر which part of the gland اللي active و hyper function is the nodule ولا the tissues in between the nodules. مضبوط ربنا نور عليك. سؤال المعلومة للأسف اللي هي القديمة وانت عارف المشكلة في الطب اللي غلط بيه فاكر لما حد بعض تيست وساركوما في البريس ناحية تيست ولا يتر فما غير الريس منك. لا بقى ما كل الناس عارف اسمها تيست وساركوما تمام. إذا ما تيجي غيروا اسم الشارع عندكم لو جيتوا مصر بعد فترة غير اسم الشوارع قال لك مش عارف شارع مين صالح سليم سابقا عشان صالح سليم في الأهلي مات. الناس كلها عارفة الشارع ده اسمه كده. مين عارف صالح سليم؟ ما هتيجي تفكر معايا بالعقل هل السنت الماضي اللي عملت حاجة؟ الحدوتة اللي بحكيها هل النديول اللي هي فايبروتك نديول هي اللي عملت حاجة؟ طب السؤال الثاني لو ما كانش عندي سنت النوديول في الوقت ده كان هيحصل لي ثابت كوز؟ قال لك اه ما هي اوتو نيون كان هيحصل. يبقى مش السكندري مش السيمبل نودولر اللي قلبت. ويبقى المعلومه اللي كانت محطوطه في الكومبليكيشن اوف سيمبل نودولر جويتر ان 30% من الليجو توكسيك هم قلبوا انسيدنشال بالصدفه ملهاش دعوه. ليه؟ اقول لك على حاجه لو كان السيمبل نودولر جويتر عندها 10 سيل توكسيك كان الغالبيه الليجو توكسيك. لما في حاجه تعمل حاجه هتلاقي بيرسنت كبير. انا 30% 30% ده رقم كبير مش صغير بس كانت بالصدفه. دول كده كده كان هيجي لهم توكسيك من غير سيمبل ولا حاجه. لو كانوا فضلوا نورمال كان هيجي لهم برضه. هذا سمينا ده لاكس واللي ده هو الفرق حبي فرق. بس they are one and the same. يس. لما تطلب في العجل في الاسامي بالذات التسمية. النوع الثالث والاخير بقى ما حدش عارف له حاجه برضو ثانيه واحده نورمال ثايرويد جلاندي زيه زي يوكو بدون منازع يطلع فيها سنجل نوديوله. نوديوله المره دي مش فايبروتك نوديوله لا حته من الجلاند بمعنى صح السيلز بتاعها حصل لها هايبر بليزيا فعملت اماس. And this mass secreting excessive amount of T3 و T4 يعني دي بتطلع T3 و T4 بعمق. بقيت التفكير قال لك ايه؟ قال لك حته من الجلاند حصل لها هايبربليزيا وعملت كلكيه او طلع تي 4، اكيد المسؤول عن الحدوته دي تي اس اتش، هو غالبا البيتويتري تي اس اتش عالي فعمل اكسسيف ستيميليشن للجلاند خلاها تعمل كده. جينا نعمل ستيميليشن للتي اس اتش لقينا واطي، وده طبيعي لان التي 4 لما بيعلى قال لك يعني ديس نوديولا از نوت تي اس اتش ديبندنت، قال لك للاسف ما هيش تي اس اتش ديبندنت. حتى التي اس اتش لما وطي ما عرفش يعمل لها سبريشن، شغاله مع نفسها. قال لك يبقى غالبا بقى الحدوته زي اللي فات وانتي بودي، واللي عامل كده انتي بودي، عملوا استيميشن الانتي بوديز في البلاد لقوا نورمال، في ستيرويد انتي بودي تيست. قال لك يعني دي لا تي اس اتش ديبندنت ولا انتي بودي ديبندنت؟ قال لك اه. قال لك يعني مع نفسها؟ قال لك اه طلعت مع نفسها وشغاله مع نفسها وما عليهاش كنترول من اي حد. اللي مع نفسها اسمها اوتونومس، اللي منك لنفسك نوت كنترول، سيلف كنترول. خلاص جت لي الله اعلم، اشمعنى الله اعلم، وليه نجوله واحده، ليه ما جاتش كذا واحده الله اعلم. هي دايما بتجي لنا سوليتري ثايرويد نوديول. اللي انا يهمني في الحدوته لما تي 3 تي 4 عالي وعمل ايه في التي اس اتش؟ انهبيشن. ذا ريست اوف ذا جلاند، ذا ريست اوف ذا نورمال جلاند سراوندنج نوديولا، ده النورمال، ده المؤدب المحترم، ما يعرفش يشتغل الا اندر ذا كنترول اوف تي اس. وطالما التي اس اتش سبريس يبقى ذا ريست اوف ذا جلاند فانكشنينج ولا سبريس؟ يعني في الاوتونومس تمام نوديول، which part of the gland اللي functioning؟ النوديولا. And the rest of the gland suppressed. The rest of the gland اللي هو tissue surrounding the nodula. While in the secondary toxic goiter, which part of the gland اللي كان active؟ The internodular tissue. While the nodules inactive. العكس جاي، مرة نوديولا active ومرة لا، مرة tissues in between active ومرة tissues هي اللي ايه suppressed. اتفهموا الثلاث انواع الرئيسيين بتوع toxic goiter: primary, secondary, autonomous nodule. اوكي سؤالك ايه؟ اه طبعا طبعا طبعا اه طبعا اقول التيشوز ان بدون نوديول يبقى كان لسه في الحمد لله نورمال ثايرويد سيلز شغاله كويس. في بقى 6 ريد فايبس فوق البيعه كده ما لهمش اي معنى، هم التوكسيك جوت مين 3 مين تايبس. مين هم ال 6 ريد فايبس؟ عندك 2 تايبس ديو تو اكسسيف انتيك، الاكسسيف انتيك اوف ال ثايروكسين يدخلك في مانيفستيشن اوف ثايروكسكوز، والاكسسيف انتيك اوف ايودين يخلي الجلاند تاخد معظم الايودين ده وتعمل بي تي 4 فالتي 4 يعلى. بس ثانيه واحده، النوعين دول اكسسيف انتيك اوف الفا ايروكسين اكسسيف انتيك اوف ايودين از ات ا بيرمننت ثايروتوكسكوزس ولا تمبري؟ قال لك تمبري، يعني انا بطلت الالفا ايروكسين او بطلت الايودين اكسسيف ايودين انتيك ارجع نورمال، هترجع نورمال انت مش بتاخد حاجه زياده عن اللزوم، يوم ما تبطلها هترجع نورمال. وكان ليهم اسمين اغبياء شويه، متاكد قبل الاجازه كنا اسامي كانت لذيذه، اللي هو ثايروتوكسكوزس فاكتيشيا دي منطقه كي اصلا، وجوب باتيدو ثايروتوكسكوزس. بس يعني ما الاسامي الكلكعه دي مالهاش لازمه، احنا في الجراحه عندنا امور سهله شويه ما يلزمناش الاسامي، يعني المهم تبقى عارف ايه الحدوته. اكسسيف انتيك اوف عامل زي البطنه كارتاجنر سندروم والديكستروكارديا برونكياكسس وما اعرفش ايه، يقول لك يقول ما هو السندروم بتاع الديكستروكارديا ما ينيش الديكستروكارديا والبرونكيا، كان اسمه ايه؟ هو انا هنسبه، هو المهم اسمه، قال لك هو اسمه كارتاجنر، مش مهم السندروم ايه بس اسمه ايه. اوكي في اتنين تانيين في ال 6 ريل تايبس نتيجه ديستراكشن في الجلاند، والجلاند لو ديسترويد ما تنسوش ان النورمال جلاند عندي وعند حضراتكم كان معظم ال تي 3 والتي 4 اللي صنعتهم كانوا ستور ان ذا سنتر اوف ذا ازيناين ذا فورم اوف كولايد. لو حضرتك جيت على الازيناين دي وعملت لها ديستراكشن معناه ان كل ستورد كولايد بيطلع مره واحده على السيركيليشن كله، فانك تفتح المخازن مره واحده ثم عمل حضرتك مره واحده فاضل اليفيشن للتي 3 تي 4. قال لك مين عمل ديستراكشن للجلاند؟ قال لك يا الجلاند، مش الجلاند بقى الاسيناي اللي هي الفانكشننج يونت، يا ديسترويد باي انتي بوديز اند ذيس از هاشيموتو ثايرويدايتس، حتى العنوان بتاعها اسمه هاشي توكسيكوزس، يعني ذا ثايرو توكسيك فيز اوف هاشيموتو ثايرويدايتس. قال لك ندلعه خليه هاشي توكسيكوزس، او الجلاند ديسترويد باي فيروس فايرال انفكشن اللي هي الساب اكيوت فيرال ثايرويدايتس اللي وصفها راجل اسمه ديكر فان فتمت باسمه. يبقى انا عندي اثنين due to excessive intake واثنين نتيجه destruction of the gland. الاثنين الاخر يا اما functioning carcinoma عندك tumor which is very rare، cancer thyroid ما بيعملش تي 3 تي 4 بس حصل الرير ان عندك tumor and this tumor mass secreting thyroxine هتدخلك في thyro toxic، يا اما طفل اتولد بثيرو توكسيك mother كان واخد منها trans placenta excessive تي 3 تي 4 فالواد ده يوم ما يتولد ويشرف الدنيا هيتولد مشرف الدنيا ايه؟ cytotoxic. يبقى انا عندي في cytotoxicosis 3 main types: primary, secondary nodular, autonomous. و 6 rare types: 2 due to excessive intake, 2 due to destruction of the gland, 1 functioning carcinoma, واحدة طفل اتولد لثايروتوكسيك مذر فهو ثايروتوكسيك مؤقتا نتيجة اللي خده ترانس لاتنسل. These are the types of thyroid. في مشكلة؟ لا في نقطة مهمة عايز اقولها لكم بس عشان تقروا في الكتاب، انا هصلحها خلاص، انا تبت وانبت وعزلت الا اعود. T4 is a symbolic للاثنين، يعني بدل ما نكتب ايه ثايروتوكسيك وثايرويد هرمونز، T4 is a symbol بس نقصد بيها كل حاجة. يعني احنا بدل ما نقعد نكتب كل شوية ايه increase في الثايرويد هرمونز، هرمون قال لك ما هو T4 بس ما نعنيش بي T4 in particular، it's a symbol for the thyroid. وانا عليك السنة ان شاء الله هشطب كل ما هو T4 ده هخليه ثايرويد هرمون، ثايرويد هرمون عشان الناس ما تفتكرش بعد كده ان انا عايزين T4، لان المور اكتف والمور بوتنت والفاصل اكتنج هو T3. الحته دي لو حد سامعه فيها في امتحان ريتن هتيجي تحت سؤال ايتيولوجي، تمام؟ هي المفروض انها تايبس. انا مثلا بيجي عندنا لك ايه even account on the etiology of toxic goit، ماشي، وده الاتيولوجي primary ليها حدوته والسكند ليها حدوته، يعني actually it types rather than etiology. بس السؤال لما جه مره بكده قال لك even account on the etiology، etiology etiology براحتك. الشق التاني بقى ناخده مع بعض النهارده clinical picture. ملاحظة صغيرة بس عايز اقول لحضراتكم تاخدوا بالكم منها في الكتاب عندي كل الكتب حتى كتب الأجنبية. لما تيجي تفتح درس توكس ضد الفايت كاب تكلم على كلينيكال بيكتشر تلاقي كاتب سي ان اس وميتابوليك وكارديو فاسكولار وجي اي تي وي وي وي وي وي وي وي بعدين في الاخر خالص وستيرويد بلان. ثانية واحدة توكس جويتر ديزيز ستيرويد بلان، المفروض تبتدي اول حاجة بستيرويد بلان، يعني توصف لي ايه اللي بيحصل في الستيرويد. ليه دايما الثايرويد جلاند في التوكسيك جويتر مرميه في الاخر؟ حلو، اسمعني كويس قوي في الحته دي. لان اكشلي في التوكسيك جويتر انلارجمنت في الثايرويد از سو مينيمال. تو ذا اكستنت ذات سام تايمز، مش سام تايمز على طول. لان عنده توكسيك جويتر تبص على رقبته تقول ما فيش حاجه. هيز نيك لوكس اور نورمال نيك. تقول في ايه؟ فين الثايرويد؟ الثايرويد مينيمال بس بقى تشوف عنده بقى تريمور وبالبيتيشن. ففي جمله فلسفيه في الطب بيقولوها الانجليز، توكسيك جويتر is a disease of systemic manifestations rather than being a disease of the thyroid. يعني يقول لك ما تيجي تكشف عن توكسيك جويتر انسى الثايرويد دلوقتي خالص، مش هتلاقي حاجه. الجلاند بتاعك كده يعني كبرت هبابه زي التمثيلات بتاعتنا، يقول لك هبابه اللي هو لحظه يعني عليها بارتيش بس مفيش، يعني تكاد ترى خيال بيتحرك اب اند داون. انما بقى تعالى اتفرج على بالبيتيشن واكزاجريتد ريفلكسز اللي انا هشرحهم دلوقتي فيها كتيره. تقول لك برايمري توكسيك او توكسيك جويتر is a disease of systemic manifestation rather than being a disease of the thyroid gland. يعني عشان مش هدخل في الامتحان وعشان اعرف امتحان في السنه. لو دخلت على توكسيك جويتر ما تفتحش قوي في الاكزامينشن بتاع الثيرويد وتقول له حاجه اصل باي انسبكشن وكانت 4 في 5 وفتر فلاي ان شيب وبتموف ده ما اعرفش ايه وكانت بالتابل وسيرف سموث. يقول لك انت كنت شفت حاجه حبيبي؟ تقول له لا. وما بتوصف ايه؟ بتضحك عليا؟ انت بتستخفني؟ مش هحلع الثيرويد يا بيه. بس المفروض البالك كله كان في الاكزامينشن جاي في السيستميك مانيفستيشن. انت عملت الاكزامينشن البالك للريفلكسز للموتور باور، اتس ا ديزيز اوف سيستميك مانيفستيشن. ناخدهم بقى سيستميك مانيفستيشن نعد مع بعض. طبعا انتوا شاركوني الحديث بقى، يعني انتوا مستعبه بكره حكايه ان حد مستمع واحد مطلق كده شغال مخك. نمبر 1 ميتابوليك، فانا عملها لكم بطريقه حلوه. سيمتوم وصايه، انا كان انا قاعد في عياده شكوه العيان، بعدين انا كدكتور لما اكشف اطلع ايه؟ يعني اسمع الاول شكوته وسيمتوم وبعدين ايه؟ انا هطلع ايه؟ يبقى انا عندي سيمتوم طبعا هقول السيمتوم يتقال لي ساين. هاجي لك عيني يقول لك بص يا باشا انا عندي loss of weight in spite of good appetite recently. ليسا؟ اقلبها لي ساين. بلاش كده الكاشيكسيا دي معناها نيز مالجنسي. الكاشيكسيا ويستنج دي نيورولوجي بطن وكونتامينيت القعده. انا ما بحبش كتير 4 4 في القعده دي. اي كونتامينيشن من الناحيه الثانيه بص القعدات النظيفه ما بلاش كونتامينيشن. ده احنا بندخل كل حاجه في الاوتو كلاف. هتقول لي ويستنج ده بتاع نيورولوجي والباراليسيس فروم ويستنج في المطر. هي زي ما اتقال اندر ويت، بس ثانيه واحده اندر ويت جاردنج ورد اللي هو ريجاردنج يور ايج اند يور هايت. يعني ما يتقال انت اندر ويت اقول له ثانيه واحده اندر ويت على اي اساس؟ يعني ما حد يقول انت خياس السلام ده، اقول له اندر ويت ليه يعني؟ يعني في ناس كده يقول لا ما انت اندر ويت ريجاردنج يور هايت اند يور ايج. اوكي طيب دي سيمبتوم ودي ساين. طبعا انتوا عارفين ليه عندهم لوس اوف ويت، لان الثيرويد هرمون ذا ميتابوليك هرمون طبعا لما بيعلى عمال يكسر يكسر يكسر وبالتالي هو لوزنج ويت. النقطه الثانيه نتيجه عندهم اكسسيف ميتابوليزم او هايبر ميتابوليك ستيت عندهم اكسسيف انرجي برودكشن. نتيجه الاكسسيف انرجي برودكشن عندهم مشكلتين، انتولرنس تو هوت ويذر تمام، وفي نفس الوقت عندهم اكسسيف سويتنج. عايز اطعم انتولرنس تو هوتنس وعندهم سويتنج، اعرفها ازاي كساين؟ سلم على العيان حط ايدك في ايده هتلاقي ايده واد بس وورم، دي تفرق معايا. عندنا اثنين اساتذه في الامتحان الاسئله الهايفه بقى اللي هي في بقى تجيب لك شلل نصف. يقول لك اهم ساين انت بتكشف عام بتاع التيروتوكسكولوس. انا بصراحه اهم ساين تهمني البوتس، انا يهمني طبعا على الهرم، انا يهمني ويت ولا سواتي ولا وانا عنه مكان ويت ولا دراير طالع من الثلاجه. يقول لك تقول له اه حضرتك وورم سواتي اكستريميتيز. يقول لك ليه بقى يعني ليه دي المهمه مش ليه وورم سواتي؟ تقول له اه حضرتك لان الطبيعي الفيلم كله جميل. اي واحد رايح مستشفى او رايح عياده الدكتور يكشف عنده، يعني انت عندك سمثينج رونج رايح للدكتور قلقان على نفسك ولا مش قلقان؟ حلو كلنا طبعا يعني ما عدا احنا كدكاتره ما بنقلقش. طباخ السم لازم يدور احنا عارفين يعني، فتروح لحد من زمايلك تخصص ثاني تبقى مش فارقه معاك خالص. طالما حكى قلقان يعني انت عندك انزايتي، طالما عندك انزايتي يعني عندك سمباثيك ستيميليشن. طب عندك سمباثيك ستيميليشن، السمباثيك بيعمل بريفرال بازو كونستريكشن يبقى ساعتها حضرتك بس بيعمل سويتنج، يبقى عندك كولد سويتي. داخل اي عيان يخش لك عيادتك دي كده كده من كتر لقت ايه؟ ايده ساقعه وعرقانه، دي سيمباثيتك. هنا ثايروتوكسين تقول له عادي هنا ورم سويتي عشان افرقه من الانزايتي بتاعت عين دخين يكشف عند الدكاتره. طب مع ان هو عيان وعنده انزايتي وخاف على نفسه ومع ذلك فهو ورم، وبينج ورم يبقى عنده ثايروتوكسكوس، ما عندوش كانسر ثايرويد بعيد عنك مثلا. لو عنده هنا انفشن ما هيطلع ايه يعني؟ واحد داخل بيكذب في صالونه هيطلع ايه؟ بس ريح الزبون في الامتحان. اوكي. يبقى ثانية واحدة في الميتابوليك مانيفستيشن تاني بعد إذن حضراتكم، سيمتومز وايز عندهم إيه؟ سمعوني. لوس اوف ويت فات واحد. انتولرنس تو هوتنس عامة اثنين. واكسسيف سويتنج ثلاثة. اللي كانت ساينس بتاعتها إن حضرتك أندر ويت ريجاردنج يور ايج أند هايت وعند حضرتك وورم سويتي اكستريمز. إيه؟ عشان افرقك من الحاجات الثانيه بتعمل لك لوس اوف ويت. ثانيه واحده لقيت دي بتعمل حاجه لوس اوف ويت، انت عندك بعد شر كانسر تمام، الكرونيك ديبليتيتنج ديزيزز زي كرونيك ليفر ديزيز وكرونيك رينال ديسكورد، انت عندك باد ابيتايت، فعين دول عندهم لوس اوف ويت ديو تو باد ابيتايت. هنا انت ما عندكش حاجه في الابيتايت، انت عمال تاكل يقول لك انا دايس قطر ايه؟ لا مش زياده، بيقول لك انا كويس انا مش عامل ريجيم، مش يعني انا بخس ومش عامل ريجيم مش عامل حاجه يعني، بالعكس ده بتاكل اكتر كمان. ما هو ثانيه واحده من كتر الدستراكشن احيانا بيجوعوا كمان، يقول لك ده انا نايم حتى بقيت باكل اكتر باكل اكتر من زمان ومع ذلك انا في النادي. نمره اثنين في المانيفستيشن السي ان اس مانيفستيشن. عندهم انسومنيا وإريتابل، ما يقول لك ما بطقش دبان وشي بتخانق مع الهواء، ودي حقيقه مش هزار اكستريملي ريبيتيف تمام. يقول لك طبعا النوم بالليل انسى اني بنام. ان اديشن طبعا كل بيجي يشتكي لنا يقول لك ما الجريب بتاعتي مش زي زمان، يعني لو كانت ستات تقول لك على فكره كل ما امسك كوبايه او طبق في الحوض يقع يتكسر، ان عندها فاين تريمرز في الهاند. وزي ما قلت لحضراتكم السي ان اس والكارديو فاسكولار مانيفستيشن ما لهمش علاقه بالثيروكس، مفيش ريسبتورز في الهارت ولا في سي ان اس للثيروكسين خالص. قال لك ثانية واحدة، طب اما الثيروكسين عالي ايه اللي عمل كارديو فاسكولار سي ان اس؟ قال لك ارجع للاول الفانكشن اوف ثيرويد هرمونز، من ضمن الفانكشن اوف ثيرويد هرمون بتعمل سنسيتايزيشن للكاتيكولامين ريسبتور، ده هاي ثيروكسين ليفل خلى الكاتيكولامين ريسبتور سوبر سنسيتيف تو ذا اكستنت ذات ذا مانيوت اماونت اوف ادرينالين ان اور بلاد right now في القعدة دي نخليك قاعدين cool و at peace يخلي عنده كأنه under stress مش عشان الكاتيكولامين عالي عشان الريسبتور بقت ايه اما الريسبتور بقى سوبر سنسيتيف اي حاجة تعدي عليه تعمل له stimulation يبقى الكارديوفاسكولار والسينماس مانيفستيشن ملهمش علاقة بالثيروكس مباشرة الثيروكس ملوش ريسبتور في الهارت ولا في CNS هو زود السنسيتيزيشن بتاعت الكاتيكولامين ريسبتور فبيخلي منظرك بالظبط اكزاكتلي عشان ما تنسوش المنظر ده الكارديوفاسكولار CNS منظر حضراتكم ليله الامتحان يعني كنت كده تفكر منظره يوم الامتحان الصبح بيبر 1 بطنه 44 نوفمبر ولا ديسمبر سنه 2007 الجايه ديت منظرك الصبح طبعا انت ليلتها مش نايم انسومني وداخل الكل بقى جاي طب هيعمل كده فيري فاين تريمورز مش باينه اوكي وقريت بقى الاكل يعني لو حط لك صباح الخير هتاخده ولا مين لو واحد قاعد جنبك في اللجنه الورق لسه بقى بيتوزع يقول لك معلش اللي حصل امبارح ما شفتش الماتش بقول لك ايه ما تلم نفسك على الصبح بقى هقوم اكسر بتاع على دماغك الديسك اللي قدامك مش طايق نفسك على الاخر اوكي فهو نفس الموقف بالظبط الريتبل انسومنيا انزايتي فاين تريمورز نقلبهم ساينز نقلبهم لي ساينز حضرتك هتشوف اتخانق مع العيان في العياده عشان اشوفه ريتبل ولا لا نشوف الاوت ستريتشد هاند يس ويغمض عينيه طبعا هتلاقي في فاين تريمورز اوت ستريتشد هاند وفاين تريمورز في الطن ها irritability exaggerated reflexes هتيجي تعمل في وشك على طول الني جيرك تمام exaggerated reflexes is an indication for the irritability of the CNS يبقى انا عندي fine tremors في outstretched hand والتانج وعندي exaggerated reflexes وعندهم muscle wasting علشان هم في hyper catabolic state والمين bulk of the muscle protein والثيروكسين على البروتين طول عمره كاتابوليك وده الثيروكسين عالي جدا فكاتابوليك على البروتين فتلاقي المصر ابتدى يحصل لها ويست كارديو باسكولار الكارديو باسكولار مانيفستيشن برضه سببها سمباتيك سوبر ستيميليشن يعني يقول لك بص يا بي انا عندي بالبيتيشن انا طول ما انا قاعد حاسس ضربات قلبي دب دب يعني عمري ما حسيت اني بحس ضربات قلبي بتفرج على التلفزيون وقاعد دب دب دب دب دب دب دب انت عندك تاكيكارديا بقى نمره 2 يقول لك عندي اكزرشنال ديسك انا زمان كنت بطلع بيتنا 3 4 ادوار كويس قوي النهارده بطلع بنهج دورين ونمره 3 لو الحدوده دي نجلكتد فور لونج تايم لونج بيريد اوف تايم هيجي له حاجه اسمها هاي كارديك اوتبوت هارت فيلير ما انت تاكي تاكي تاكي تاكي تاكي تاكي تاكي تاكي تاكي لغايه الموتور يتحرق هيجي لهم هاي كارديك اوتبوت هارت فيلير ايه الجراحه الثانيه بيعمل هاي كارديك اوتبوت هارت فيلير احنا عندنا في الجراحه موضوعين بس بيعملوا هارت فيلير اي بي فيستر والثايروتوكسكوزس دول بيعملوا هاي كارديك هارت فيلير طب انا عايز ينزل لي حضراتكم ساين بالبيتيشن اكزرشنال ديسنيا تمام على فكره هم عندهم اكزرشنال ديسنيا بالبلمونري كونجيشن عشان حد يسال نفسه في البيت ما يروح ليه اكزرشنال ديسنيا يبقى عندك بالمونري كونجيشن ذا سبيس افيلبل فور امبولاي تو ديستند ويز اير ليميتد وليه عندهم بالمونري كونجيشن؟ قال لك من الهايبر دايناميك سيركيلاتري ستيت. ما هم عندهم هايبر دايناميك سيركيلاتري ستيت. والهايبر دايناميك سيركيلاتري ستيت دخلتهم في بالمونري كونجيشن. وانت لو عندك بالمونري كونجيشن ذا سبيس افيلبل فور ذا الفيولاي تو ديستاند ويز اير هيبقى ليميتد ولا مش ليميتد؟ ليميتد. وبالتالي انت عندك مع اي مجهود شويه هتبتدي بقى تنهج. حلو وهاري ساينز. رابط باص يعني هتلاقي الباص معدي 90 تاكي كاردي زيرو وليه عليها تعليق؟ البلزوري معايا عشان هم عندهم هايبر دايناميك سيركيلاتري ستيت وهتلاقي كل انواع الاريزميا اللي عندهم ما عدا هارت بلوك ثيروكسين تور ديستيميلاتري فيز مش الانهبيتوري فيز بالتالي ممكن يعمل حضرتك كل انواع الاريزميا يعني مين بكل انواع الاريزميا؟ اي اف اتريال فلاتر سوبرا فنتريكولار تاكي كاردي بي اف اب تو بي اف خلاص كل انواع الاريزمي از لايبل تو اوكير ان ثايروتوكسيك بيشنت اكسبت هارت بلوك منين يعني؟ ده انا عتاكي تاكي هيجي لي هارت بلوك منين فيه. اوكي؟ في طبعا تعليق برضه صغير من الهيافات اللي عندنا انت ما قلت لي البالس فالامتحان تقول البالس عنده تاكي كارديا حضرتك يعني البالس هنلاقيه دايما معدي 90 100 120 130 يقول لك يا ابني طب ما هو اي حاجه يكشف عندك عنده انزايتي ولا يا حبيبي؟ تقول له طبعا اي واحد رايح لدكتور في الدنيا او رايح مستشفى عنده انزايتي قال لك الانزايتي بتاع البالس ما انت اي عام في الدنيا لازم يخش عندك عيادة الطاقم عشان الطاقم بتاعه عالي شويه لازم تقعد وتهديه وتطبطب عليه وتطمنه انما اي بني ادم هتكشف عليه في حياتك هيبقى ليه في البيت تاكل انه خايف طب وبعدين الحل؟ لا ما يا ريت بالظبط بقى الهيئة فات. يقول لك لا تاخد سليبنج بالس، بمعنى انك تيجي في البالس لاين نايم. ليه؟ حضرتك وانت نايم بتبقى كومبليت نورمال بيزر كونديشن، الا لو في كابوس بقى بتحلم بيه. يعني ايه اللي هيعلي البالس وانت نايم؟ ايه اللي مضايقك وانت رايح في النوم؟ يعني انت نايم خلاص نسيت الدنيا واللي فيها نايم نايم تمام؟ يعني انا دايما بتريق العالم ما يجي لك كله لايف تكشف هنقول له لا يا ريت ليه احنا بتاعها لوكاندا وقالين دايما مفيش حد بيجي له نوم بره بيته. يعني هتقول له طب ما انا مش قاعد ساعتين انا مش جاي نوم. لا قول له سيب المفتاح الشقه والعنوان بس لحضرتك وانا هجيب لكم النهارده الساعه 3 بس عشان بس. قول له ما تتعبش نفسك لا انت ولا المدام في السرير، اوعى انا هاجي بالراحه انت اديني مفتاح والعنوان الله يخليك هتصحب بالراحه وهاجي لكم بس هعدي اقعد الفالس. يقول لك سيبنج باس. يعني انا هجيب سيبنج باس كدكتور منين؟ تعرف الموضوع ده ينفع في حاله واحده بس وانا نايم كمان. لا مستشفى وانت فاكر في دكتور كبير ينزل من بيتهم الساعه 3 الفجر. ليلى خليك معلش عطاني معايا سنه 2006 خلصت 2007 تفتكر احنا لسه بنشخص طاير توكسيك بالسيبنج باس؟ امال التي سي تي فور بيعملوا ايه؟ هو حد فينا لسه بيعمل العامل السودا ديت؟ ده عينين يضحكوا عليه والله العظيم. يعني يقول لك ده دايما عين الباريكوز هديكوا انا بتاخد معايا في الكلينيك يمكن اعدي عليكم في رابعه وخمسه يعملوا ترند البيرف تيست. يقول لك ايه؟ ارفع رجل العيان واقعد فضي الفين هحط لي التورنيكيه بعدين وقفه. انا بعمل المالت بالتورنيكيه تيست ارفع رجليه تاني واحط له اثنين تورنيكيه وقفه عشان اشوف انهي سيجمنت الملعب بعدين ترندنبرج تورنيكيه وخليه يقعد يتنطط. قول لي انت هينفع عيادتك؟ اقلع هدومك اقلع بنطلونك ماشي. يقول لك عادي بص على الدوال تمام. بعد شويه كل شويه زي كمان تعمل له كده بتفضي الفين كل شويه هيشك فيك طبعا ما طلعها ثلاث مرات. يعني هو ايه الفكره ان كل شويه ترفع الرجل وعمال تطبطب لا وكده انت بتفضي الفين كمان قوي. يعني سواء عينك راجل او ست هيشك فيك. دي ميديكال ليجل لوحدها. يقول لك هو في ايه؟ هو حضرتك كل شويه عمال تعمل يعني عايز افهم الموضوع ايه؟ وبعدين في الاخر بيقول لك ده انت مجنون. حاطط له تورنيكيه تقول له ممكن حضرتك تفضل رايح جاي قدام المكتب عندي خمس دقائق اللي هو عشان اشوف الديب سيستم بيتنس ولا مش بيتنس ما الدكتور بيعمل ايه؟ يعني ده لازم تعمله في الامتحان ولا تسقط الهبل ده. تعالى بقى يوم ما تتخرج لو عملته بره ما انت حاجه من اثنين يا يقول لك مجنون العيان خارج من عندك لا يشك فيك. يقول لك ده ليه اغراض ثانيه كل شويه عمال يعمل لي كده في ايه؟ فيعني هبل طبعا هبل. اوكي يبقى ساينس ثاني سليبنج بالس اكتر من 90. نمره 2 عندهم بيج بالس فوليوم هايبر دايناميك سيركيولاتوري ستيت. نمره 3 اول تايبس اوف اريزمياس كان بي بريزنت اكسبت هارت بلوك. نمره 4 على مستوى الجي اي تي عندهم بوليفيجيا ودايريا. بوليفيجيا دي كتير ما خلاص بقى عمال يخس وياكل وياكل بقى مجوع يقول لك انا بقيت يعني بدمر البيت النهارده ناقص هاكل عيال كمان. وطبعا البوليفيجيا اتباعها على طول مين؟ انت بتاخد كتير جدا جدا ان اديشن ستايروكسن وان اوف ذا باورفل ستيميليتر فور ذا انتستاينال موتيليتي. وحضرتك لو زودت لي الانتستاينال موتيليتي يعني انت زودت لي ترانزيان تايم بقى في حاجه اسمها انتستاينال هاري انت تك تك تك تك تك من الطبق على بره تك تك تك تك تك على بره فده اللي بيزود الفريكونسي بتاع الديفيكيشن مش عندهم دايريا. يبقى الدايريا النهارده بتبقى حاجتين البوليفيجيا ما بتاكل كتير ونمره 2 ده افكت اوف ثايروكسين دايركت على الانتستاين لان الثايروكسين دايركت على الانتستاين بيعمل انتستاينال ستيميوليشن بيزود الانتستاينال موتيليتي وبالتالي بيقلل الترانزيان تايم بيعمل حاجه اسمها انتستاينال هاري استعجال. ما حدش يبص في الكتاب. نمرة 5 على مستوى الكدني عندهم بولي يوريا. ليه؟ عايز حضرتك تفسير. ليه يعني مستوى الكدني عندهم بولي يوريا؟ الهايبر ديناميك سيركيولاتوري ستيت عملت ايه؟ زودت الرينال بلاد فلو فزودت الجلوميرال فلتريشن ريت فزود اليوريا اوت بوت ادي سبب غيره. ليه؟ لا لا لا رينال ستريس طول ما الكدني كويسه والجلوكوز معاك بالعكس ثانيه واحده الثايروكسين بيكسر الجلوكوز بيقولوا هايبو جلايسيميا الثايروكسين معاه جلوكوز كاتابوليك الجلوكوز ما بيعلاش. عنده بولي ديبسي سكند بالبوليفيجيا اللي بياكل كتير بيشرب كتير والبيشرب كتير يبقى عنده انكريز في اليورين اوت بوت دلوقتي بقى سببين انكريز ان البلاد فلو والبولي ديبسي سكند للبوليفيجيا السبب الثالث الهايبر ميتابوليك ستيت. ثانيه واحده اي ميتابوليك بروسيس مش دايما في حاجه اسمها ميتابوليك ووتر. انت النهارده لما الاكسجين بيحرق جلوكوز بيطلع ايه؟ انرجي بلس كربون دايوكسيد طالع في النفس بلس ووتر، دي اسمه ميتابوليك ووتر، بيروح فين؟ على الكدني. فانت عندك هايبر ميتابوليزم هتدي اكسسيف ميتابوليك ووتر، ادي واحد انكريز رينال بلاد فلو، اثنين بوليديبسيا سكندري البوليوريا، ثلاثه دول الثلاث سوري بوليديبسيا سكندري البوليفيشن، دول الثلاث اسباب اللي يفسروا لحضرتك البولي يوريا. نمره 6 على مستوى العظم سكليتا، عندهم جنرالايز بون اكس وعلى اللونج تيرم هيجي لهم اوستيوبوروز. ليه؟ لا ثانية واحدة اقولها لكم، اللي شايل الكالسيوم في العظم حاجة اسمها دابون ماتريكس، والبون ماتريكس بروتين ان نيتشر. وات اباوت ذا افكت اوف ثيروكسين على البروتين؟ كاتابوليك. يعني في ثيروتوكسوز حضرتك على اللونج تيرم بتكسر البون ماتريكس. وانس البون ماتريكس اتكسر بين بروتين ان نيتشر الكالسيوم والديموبيلايز من العظم على السيركيليشن. عشان كده في الانفستيجيشن هيتكتب ان من ضمن الاسنشال انفستيجيشن فور ثيروتوكسوز تو استيميت سيرم كالسيوم ليفل، متوقع انك تلاقي سيرم كالسيوم ايه؟ عالي. متوقع انك تلاقي سيرم كالسيوم عالي، وهتلاقي كمان العالي معاه الالكلاين فوسفاتيز. طول عمر الالكلاين فوسفاتيز بيعلى في اي بروسس اوف بون ديستراكشن، بون ميتاستاسيس الالكلاين فوسفاتيز عالي. اي لعبه مع العظم في ديستراكشن يعلي الالكلاين فوسفاتيز. يبقى النهارده قال لي يكسر البون اكس اللي موجودين عندنا ثيروتوكسوز. يقول لك الديمينراليزيشن العظم، العظم ما عادش بروبرلي مينراليز، وعلى اللونج تيرم هيجي لهم اوستيو. ليه؟ قال لك عشان هو الثيروكسين ليه افكت على الكالسيوم؟ قال لك لا الثيروكسين مش افكت على الكالسيوم، الثيروكسين ليه افكت على البون ماتريكس هولدنج ذا كالسيوم، والماتريكس بروتين والثيروكسين على البروتين ميتابوليك. اندوكراين واين اللي هي تبقى نمره 7 الستات هيجي لهم منسترول ديستربنسز، بولي منوريا اوليجو منوراجيا وات ايفر. الرجاله ممكن يعمل جينيكوماستيا وامبوتنس، الكلام ده كله ثرو ديستربنس ان ذا بيتويتري فانكشن. بيحصل سام تايمز بالاثر لما تي 3 تي 4 عالي في البلاد، المفروض كان يعملوا سيلكتيف فيدباك انهبيشن على تي اس اتش، سام تايمز يعملوا فيدباك انهبيشن على اذر بيتويتري هرمونز زي الاي تي تي اتش وزي ال ال اتش والاف اس اتش، وبالتالي المنسترال ديستربنس او الاندوكراين فانكشن كلها جايه ثرو بتويتري ديستربنس اند فانكشن. والبتويتري ديستربنس حصل منين؟ قال لك لما الثايروكسين عالي وعمل سبريشن تي اس اتش، سام تايم سبريسنج تي اس اتش بس، بس سام تايم ات كان ديسترب ذا هول بتويتري فانكشن. والاندوكراين فانكشن كلها معتمده على ذا بيج ماستر ويتش ذا بتويتري جلاند. في حد ليه اي اسئله في السبعه دول؟ هيبقى في تشينج في الجلوكوز تولرنس كيرف، يعني مش عايز اقول بقى الهايبرجليسيميا، انما يقول لك الجلوكوز تولرنس كيرف يعني يا ريت البيت تشينج. وعشان يا ريت البيت تشينج خلاص محدش عاد بيتكلم عليها، ليلى انتهينا. يعني انا طالب زي حضرتك كده من 20 سنه كان بيدرس لنا في الانفستيجيشن بتعرف كوزس، انك من ضمن الانفستيجيشن بتعرف حاجه اسمها جلوكوز تولرنس كيرف، تمام؟ لا لا، وكان بيدرس لنا حاجات خرافيه جدا، والبيتا الميتابوليك ريت 15% زياده عن النورمال، والكوليستيرول ليفل في البلد. طبعا النهارده الكلام ده انتهى، يعني النهارده بقت التكنولوجي الفظيعه في الانفستيجيشن ناحية الاقصال تشينجز كلها ريلاتيف. ما هو تشينجز في الجلوكوز والكوليسترول بيحط في ديجري اوف توكسيسيتي، هل انت مايلد ثيروكوز ولا سيفير؟ تالت نوت ستاندرد عشان اشخص بيها، وطالما مش ستاندرد قال لك سامثينج ريلاتيف يبقى ده كلام ما ينفعش. وانا لو جبتك السؤال ده يبقى انا احرق على نفسي سؤال كنت عايز تقول لكم اخر حصه، يبقى اديني فرصه مثلا سؤالي وبعدين اجاوبك على السؤال ده عشان ما احرقش انا السؤال بتاعي الثالث. اوكي، النقطه بقى اللي تهمني في الكلينيكال بيكتشر هي نمره 8 ذا اي مانيفستيشنز اوف ثايروتوكسوز. افهموني بقى التفسير عشان ما تنسوهاش خالص. الاي مانيفستيشن اوف ثايروتوكسوز ليها سببين، سبب انتوا عارفينه اوريدي خلاص، ان في ديبوزيشن اوف اكزوثالمس بروديوسنج سبستنسز اراوند ذا اي بول اللي هم كان اسمهم ميوكوبولي، اند ذيس ميوكوبولي هم اللي بوشنج ذا اي بول فورورد، ابتدى يحصل لهم اكزو. في نقطه ثانيه بقى تهمني، الابر اي ليد بتاعنا العضله الجفن اللي فوق ده اللي كان بيشتغل عليه في تفكير رمض كان عضله اسمها ليفيتور بالبيبري سوبريور صراحه، كان في بارت منها من المسل فايبر اسمها مولرز مسل، والمولرز فايبرز ان بارتيكولر او دي مولر مسل واخده سمباثيك انرفيشن، مش واخده سوماتيك يعني واخده اوتونوميك حلو. يعني صاروا توكسيكوزس مش عندهم ستيت اوف هايبر سيمباثيك ستيميليشن اللي كان عامل لهم تاكيكارديا وبالبيتيشن وريتابيليتي. حلو. لما تعمل هايبر سيمباثيك ستيميليشن ذيس مينز ان المولرز ماسل ان ستيت اوف ا كونتينوس كونتراكشن وذاوت ريلاكسيشن. ولو المولر ماسل دخلت في ستيت اوف كونتينوس كونتراكشن وذاوت ريلاكسيشن ذيس مينز بيرمننت اليفيشن اوف ذا ابر اي ليد. لو حصل لحضرتك permanent elevation upper eyelid نتيجة الاسبازم في المصل هينتج الاتي الساينز بقى الاتي. اول حاجة بصيت ليك مش هتبقى بصة كويسة، هتحس اني بحلق لك او ببرق لك اللي هي staring look، وفي نفس الوقت مفيش blinking لان انا مشدود عندي هنا infrequent blinking. دي كانت اول ساين steel back sign اللي هي staring look و infrequent blinking. جات منين؟ قال لك ما هو لما جات المولر ماسل دخلت في سبازم نتيجة sympathetic super stimulation وحصل permanent retraction of the upper eyelid. This permanent retraction of the upper eyelid ادى حضرتك انطباع للي بص لك مش بص لك عادي بيحلق لك بصة مش لذيذة يعني it's staring look. وفي نفس الوقت الليد اللي مشدود عليه مش بيريلاكس وبالتالي حضرتك عندك infrequent blinking. الساين التانية طلعت منها على طول. بصوا عليها حضراتكم، انا لو عندي permanent retraction of the upper eyelid مش في ريمو بس كليرة هيبان above the cornea. احنا المفروض upper eyelid بيغذى قيمة cornea يبقى كل ان في ريموفس كليرا اذا ابيرنت اباف ذا كورنيا ودي ده الريمبل ساين. اوكي دي برضو كان سببها السبازم في المولر ماسل والبيرمننت اليفيشن في الابر. يعني الاثنين دول متفسرين على سبب واحد يعني ستيل فاج وده الريمبل اللي يفسرهم ان انا عندي سباز في المولر ماسل ويز بيرمننت ريتراكشن اند بيرمننت اليفيشن اوف ذا ابر اي ليد. على فكره انا زيكم في بكالوريوس كنت بحفظهم بطريقه بس مش مهم يعني كانت طريقتي الخاصة كنت اعرف اسمها ايه. ستيل باج مش اول واحدة ستيرنج لوك اس تي اس تي والستيل باج ستيرنج لوك اس تي ده ريمبل ريمبل ريمو بسكليرة اضاف ده كورني كنت اعرف اخذها كده ده ريمبل ريمبل ريمو بسكليرة اضاف ستيل باج اس تي ستيل ستيرنج لوك. يعني الساين الثالثة بون جريف ساين. بص عليا برضه سببها نفس الحدوتة كل يبص عليا طبيعي فينا كلنا لما حد يقول لك بص على الارض او بص على حاجه تحت انت ما بتبصش بعينك انت بتوطي براسك تعمل كده. فلا انا عايزك تقعد ثابت راسك بقى حلو واجيب العيان او انا اي واحد فينا شوف انا هعمل ايه. احط مثلا صباعي ده قدام عينيا وهنزل لتحت وهفول صباعي بعينيا شوف ايه اللي هيحصل عندي. هيحصل عندي في الاتي اوتوماتيك من غير ما احس ان الاي بول بتاعتي عماله ترول داون والابر اي ليد فولوينج ات بروبرلي يعني ماشي معاها بالترتيب. العين بتلف لتحت والليد نازل معاك. بص عليا كده اوكي خدتوا بالكم؟ اي حد يعملها على نفسه او اللي جنبه بعد شويه يعني حط كده وينزل العنيد دول هيحصل ايه؟ هتلاقي الاي بول بترول داون والليد لا لان الليد مشدود عليه الليد والنظر مش هيفولو مش كده. فون جريت يقول لك ايه؟ ليد لاج الليد متاخر ليد لاج اون لوكينج داونورد وال ذا هيد از فيكسد عشان ما تبصش كده. طب وايه اللي خلى الليد لاج؟ قال لك سبحان الله ما هنقول تاني بيرمننت ريتراكشن نتيجه سباز يعني كان ستيل باك فاين وده الريمبل وبونجري فطرهم حاجه واحده بس اللي هو مين؟ ان انت عندك ريتراكشن في الابر ايليد نتيجه سباز مين؟ والسباز في المولر ماسل سببه السمباثيك هايبر اكتيفيتي اللي عند العين دول. ماشي معايا لغايه دلوقتي؟ الساين الرابعه موبيوس ساين. يمكن انا في اول حته قلت لحضراتكم بيحصل ايه البوزيشن اراوند اي بول بره؟ ميكوبولي ساكرايد اللي هم اكزيب سالمس بروديوسنج سابستنس اللي هم جيلي لايك. ولسه قايل جوزيف حالا ان ذيس اكزوثالمس بروديوسنج سابستنس لما بتعمل انفلتريشن للاكسترا اوكيولار ماسلز الاكسترا اوكيولار ماسلز بيحصل لها ايه؟ فريد فولد باي بليجيا. لا مش كوادري بليجيا استخدموا بليجيا في ناس نعمت قال لك كوادري بليجيا النيورو دخل في الرمض في الجراحه. طيب موبيوس حب يتاسى الموضوع ده قال لك انا هتاسى عضله واحده الميديال ريكتس. احنا كلنا حضرتك لو جبت حاجة وقربتها من عينيك بصوا عليا هتلاقي عينيا الاتنين بتحول لجوه بيحصل لي كونفرجن لان عينيا لو ما حولتش دي هتاخد صورة ودي هتاخد صورة هيجي لي ديبلوبيا في الاخر ودي شغلة الميديا ريكت انها تجيب لي عينيا الاتنين لجوه. بصوا عليا اوكي ما حصلش ما جبتش ديبلوبيا الحمد لله. موبيس بيقول لك ايه؟ موبيس راجل مؤدب جدا انا بحب الناس الاجانب دقيقين في الشرح بتاعهم. يقول لك ايه؟ مالكش ابسنس lack of the proper conversion. مش هيحصل يعني هيحصل سنة conversion بس مش ده الاوريجينال. ليه؟ هو ما شرح الصايم بتاعته لك اصلا مش عارف انت هتشوفه في حياتك يا دكتور. اللي هو في الاوفثالمو باريسز ولا بليجيا. باريسز يعني الماسل لسه اكتف بس ويك. هيبقى عنده conversion بس مش الاوريجينال. فمش قادر يقول لك absence of conversion. ناس مؤدبة جدا وشرحهم يعني بالسايد بالنقطة بالميزان. lack of the proper convergence. تمام. هم لو كنت near object نتيجة الأوفثالمو باريسز أو الأوفثالمو بليجيا ريتر أون بعد كده of the due to infiltration of the extraocular muscle by the jelly-like material. الساين الخامسة الأخيرة اللي هي جوبروي. بصوا عليها كويس قوي. حضرتك لو حبيت تبص على السقف برضه كالعادة هتعمل كده براسك. مش عايزين نحرك ده هتثبت راسك. نحط قدام حضرتك قلم أو صباعك وأقول لحضرتك بص عليه لفوق. شوف أنا هيحصل عندي إيه. حصل لي كورجيشن في الفورهيد. ليه؟ قال لك انت خلقت ربنا الاي بول داخله جوه وفوقها حاجب والسوبر اوربيتال مارجن مستخبيه. حاجة عايز تبص لفوق الفرنتاليس ماسل بتكونتراكت عشان تشد الكلام ده كله تبعده عن الفيلد اوف فيجن بتاعك عشان تعرف تشوف. فانت بيحصل لك كورجيشن فور هيد نتيجه كونتراكشن اوف ذا فرنتاليس ان برايد انها تعمل اليفيشن للسوبر اوربيتال تيشوز عشان تعرف تشوف كويس. يعني اللي عندهم ترو اكس فالمس يعني طالعه بره في الشارع ده جايب الطيارات وصاريخ ماشي في السما تقول له بص لفوق يقول لك انت عايز ايه من فوق. يقول بتاعي يقول لك ايه ماما الشارع اطلع مش حاجة مضايقة يعني ده طالع بره. وبالتالي هم من يجي يبص لفوق ما عندهمش corrugation. فلاك of corrugations of the forehead on looking upward this is mean ان انت عندك false or true exit salves true. تقول لي false ايه ثانية واحدة اقف عندك وفي false exit salves يقول لك اه بصوا علي ثانية واحدة مش عايزين تؤثروا toxicosis عندهم permanent elevation of the eyelids نتيجة retraction في المولر sorry contraction في المولر muscle. طب بص عليا انا عملت لكم بيرمننت ريكشن اوف ابر ايليد على طول هديكوا احساس ان عندي اكزيب سالبس صح. طب ما عندي انا لما حصل ريكشن ابر التبريئه اللي حصلت بعدها بالستيرنج لوك ده اللي ادى حضرتك فولس امبريشن ان عندي ايه اكزيب سالبس. ساعتها ايز ترو ولا فولس؟ فولس اكزيب سالبس. يبقى لو حد سال حضرتك في الامتحان هاو كان يو ديفرنشيت بين ترو اند فولس اكزيب سالبس جبرو قالوا جبرو ساين. اللي عندهم فولس اكزيب سالبس لازم يبقى عندهم برضه كورجيشن في الفورهيد. هو عينيه ما طلعتش بره. انما الترو اكزيب سالمس هم اللي عندهم lack of corrugations of the forehead. طيب بنفرق ازاي تاني بين الترو والفولس اكزيب سالمس؟ تهريج البحث بقى. يعني في الامتحان لك ايه تاني يا ابني غير جوبروي تفرق بيه بين ترو وفولس؟ في الاكزيب سالمومتر ده حاجه زي ال في بتاع اللي كنا بنستعمله احنا في ثانوي في الهندسة في برجل. اه بيستعملوه في الرمض. بيحط سن البرجل في السنتر اوف ذا كورني دخله جوه عشان يثبته في اللينس. وتاني بيتحط عند الاوتر كانسس بيسلك المسافه من السنتر اوف ذا كورني للاوتر كانسس نورمالي. اهو بيلف في الاخر طبعا عشان ياخدها في كل الاتجاهات ويطلع بالكورنيا في الاخر معاها اللينس نورث الاير. ما هو داخل قرن وثابت في المفروض نورمالي المسافه دي عندنا 15 ل 17 ملي. انا وحضراتكم 15 ل 17 ملي من السنتر اوف ذا كورني تو ذا اوتر كانسس. انا لو عندي ترو اكزيس سالمس المسافه دي هتزيد. اند ذيس ذا موست اكيوريت طبعا. في الامتحان طبعا يقول لك وايه تاني؟ تقول له غير جوبروي واكزيب سالمومتر يقول لك اه اللي هم صفحه في الصفحه الثانيه نافيزيجر وفريزر. ايه بقى فريزر؟ بصوا عليا كويس قوي كل واحد يعملها اللي قاعد جنبه. بيقول لحضرتك لما بتعمل تقفل عينيك بس تقفل عينيك نظره حالمه برومانسيه ما تزورش على عينيك اللي هو لايتلي كلوز يور ايز. يقول لك انت بتعمل لايتلي كلوز يور ايز كلنا عندنا جروب في الابر ايليد البنات بيحطوا فيه الاي لاينر والمسكره والمعرفش ايه. الحمد لله احنا بتاعنا اولاد يعني. انت تصحى الصبح تنزل بالبيجامه مش فارقه تقلع وتحط تلبسك تلبس جاكيت بيجامه على البنطلون مش فارقه اي حاجه ما انت تنزل وخلاص يعني ما مش بقى كميه الوقت اللي كنا احنا بنعمله بنات يا نهار ابيض. اضطريت تصحى من الساعه 3 الصبح. بص عليا بقى لو انا عندي ترو اكزيت سالمس عينيا طالعه لبره الاي ليد عشان يغطيها لازم يكون ستريتش. يعني عينيا طالعه لبره عشان الابر ايليد يغطي عينيا لازم يكون ستريتش. ولو ليد ستريتش الجروف اللي انا بتكلم عليه ده هيبقى موجود ولا مش موجود؟ هيبقى ساعتها فلاتند على طول انت عندك ستريتش. يقول لك فريزر قال لك يخلي عيني يعمل لايت كلوز هيز ايز وما ينفعش حتى تبص له من قدام لازم تبص له من جنب تانجنشال لوك. ده اهو هتلاقي ساعتها حضرتك ديب جروف اللي هو في الابر ايليد اللي بيتحط فيه المكياج تمام مش موجود لان انت الاي ليد كفرنج ا بروتودنج اي بول فعشان يكفر بقى ستريتش وانس ستريتش ذس جروب بتبص ليها عم تقول لاحظ بعدين ما بيحطش ميك اب مكياج بتبص له على ايه انت بتبص غلط وصلت فريزر عشان ابص لها ما الحاجه ما بيتبص فيها بتبص ادي اخرة العين والنعم هو بص لك فيها تعالى لا لا اللي زعلك بقى ان الكلام ده كله ما ترجع له في الريفرنسز زي مثلا 1930 1942 احنا دخلنا على 70 80 الكلام ده لما كل دول ماتوا خلاص هم اكبر اللي بحكي لك عنهم دول ماتوا يعني بس احنا بتعرف عندنا في مصر الاصاله والعراقه والحضاره 7000 سنه بالظبط لازم الطب مع المثلات تاخد مثلا بيقول لك ايه يا باشا اطلع هنا عشان ابقى شايف بيقول لك خلي عيني اقفل عينين قفله بسيطه جدا هو بقى تكلوزيت ايز وحضرتك هتجيبه يعني شوف هو عامل لا اقفل عينيك براحتك هو عنده لا اقفل عينيك ما تخافش مش هعمل لك حاجه ما تقلقش في جروب دايما عندنا هنا شالوا جروب في الابر اللي تحت الجفن على طول تحت الحاجب على طول تمام وانت ما تجيش بص من قدام انت عشان تشوف الجروب ده لازم تيجي تبص من الجنب البيبي عند الشر لو عنده اكزيف سالمس كان يبقى الابر اي ليد عشان يغطي عين طالعه لبره لازم يكون ستريتش ولو ستريتش حتى تلاقي ديز جروبز اوف ذا تريت لا استنى عايز انت بتاعت معلش تبعك معايا احنا في ديجر بقى عمل ايه قال لك تعمل زي ما عملت تيجي ورا العيان وتقف وراه تبقى انت على شويه وتميل راسه لورا وتخلي مستوى نظرك انت على حاجب العيان على الاي براو يعني سوبرا اوربيتال مارجن نورمالي انا وحضراتكم عمرك بتعرف تشوف التيب اوف ذا كورني بالمنظر ده انا مش شايف التيب اوف ذا كورني لان احنا عينينا طاقه لجوه انا كان عيني عنده ترو اكزو سالمس بالمنظر ده هتشوف التيب اوف ذا كورني بروترودنج بروترودنج متشكل يا باشا بروترودنج بياند ذا سوبرا اوربيتال مارجن التيب اوف ذا كورني بياند ذا سوبرا اوربيتال مارجن تمام ده معناه ان انا عندي ترو اكزو سالمس يبقى لو حد سال في الامتحان هاو كان يديفرنشيت بين ترو فور اكزو سالمس عندكم كام طريقه؟ اربعه جوفروي لو كان lack of the corrugation of the forehead the most accurate the exit thermometer نفس هيجر وفريزر اوكي طيب السؤال الثاني 8 degrees of exit sulcus true exit sulcus قال لك في moderate وفي malignant سيب كوام الكتاب وامشوا معايا step by step لما بيحصل deposition of mucopolysaccharides around the eyeball and the eyeball pushed forward لما ال eyeball تبقى pushed forward يحصل لي true exit sulcus هل ال upper eyelid at the time سبترات لما بتدي بقى تطلع جامد بيبقى able to cover the eyeball completely properly ولا لا في انا مش عارف يغطي كويس ومعناه ان ال upper eyelid مش عارف يغطي كويس يعني هيبتدي يحصل لحضرتك corneal dryness والكورنيا لو حصل لها دراينس دي يحصل لك اكسبوجر كرا والاكسبوجر كراتايت ممكن تنتهي باي كورنيال اوباسيتي اسريشن والكورنيا تعمل كورنيال ونخش بقى في الفيلم بتاع فن رابعه بتاع الرمد فاكرين نافي لو لوكوما ولوكوما ادرنت ولوكوما انا ادرنت بس انا لو وصلت المرحله دي ده مش مودريت اكزيت سالمس ده كده بقى مالجنن يعني الكراتايتس والاكسبوجر كراتايتس والكورنيال اسريشن تمام ده ده الايه المودريت اكزيف سالمس لو دخلت الكورنيال اوباس ده اسمه مالجنان اكزيف سالمس النقطه الثانيه الميوكوبوليساكرايد لما بتترسخ عليها من بره بتضغط ريترو اوربيتال على اضعف واحد ورا هما في ثلاثه ورا اوبسالميك ارتري اوبسالميك فين والاوبتيك نيرف اهيف واحد فيهم الاوبسالميك فين اول ما تضغط عليه بقى الميوكوبوليساكرايد بقى عند حضرتك ارتيريال فلو ويزاوت فينس يحصل لك في الكونجنكتيفا ايديما وايكيموزس تبقى الفيسل كونجستد عينك تحمر فالكونجنكتيفال ايكيموزس اللي عندك ده بدايه المودريت اكزيف سالمس نتيجه ان انا عندي كومبريشن على الاوبسالميك ففي ارتيريال فلو اوت حلو المأساة الكبرى بقى ان العين عماله تطلع لبره تطلع لبره تطلع لبره عماله تشد على الاوبتيك نيرف فيحصل اوبتيك ستريتش والستريتش على النيرف ده طبعا يعمل اوبتيك اتروفي اوبتيك اتروفي بقى حضرتك بلايند دي المرحله اللي اسمها مالجنن يعني انت لو دخلت في كورنيا اوباسيتي واوبتيك اتروفي ذيس از مالجنانت اكزيف سالمس كنا لسه على قد كونجنكتيفال ايكيموزس وعلى قد اكسبوجر كراتايتس وعلى قد حبه اوبسالموبليجيا ذيس از مودريت اكسسانس. يمكن الكونجنكتيفا الاكيموز ليها صوره عن حضراتكم هنا. اللي هي قصاد بيج 192. اخر صوره تحت. شايفين الاكسسالموس في اللاترال فيو؟ ادي لاترال فيو الاكسسالموس واضح بكتبك. والكونجنكتيفا الاكيموز اللي هو الكونجيشن للسكليرا والكونجنكتيفا الحمار ابتدى يبان. جه قبل كده عندنا في الامتحانات كذا مره سؤال صغير جدا جيب ان اكونت اون اي ساينز اوف سيرتوسكوس. يبقى يتكتب الموضوع اللي هو ايتم نمره 8 من اوله لاخره اللي هو من اول بيج 170 من تحت لغايه اخر 171 عند البريتيبيال ميكس دي. كل دي الاي ساينز اوف سيرتوسكوس. اتفهمت ولا ما اتفهمتش؟ ها؟ حد ليه شرط الاي ساينز؟ حلو. نمرة 9 بقى اللي بعديها الكلام الفارغ. بريتيبيال ميكسيديما عندهم ديبوزيشن اوف ميوكوبولي ساكرايد ماتيريال اللي عملت اكزوسالمس اترسبت عن ذا سكين اوف ذا تيبيا فعملت نون فيتنج اديما. ان اديشن عندهم حاجه اسمها ثايرويد اكروبس. لا ثانيه واحده بقى. ثايرويد يعني ثايرويد جلاند ماشي. واكرو قال لك بريفرنس. يعني انت بتتكلم على التانج سوري على التوز والفينجر. وكلمة اوبرسي يعني اوف انون اتيولوجي، العميل بتوصل له كلوز عنده كلابينج في الفينجر والتولز مش عارفين ليه. فقال لك بريفرال يعني اكرو ومش عارفين ليه يبقى اوبرسي. وحصل فيها يعني ايه؟ قال لك فعلا ثايرويد كلوز يبقى ثايرويد اكروبس. يبقى ثايرويد اكروبس المقصود بيها تمام ده كلابينج. خلاص اللي بتحصل في finger with toes of unknown etiology في العينين دول تتم الثيرويد ايه؟ اكروب. اخيرا وصلنا في الاخر بعد 9 ايتم. قال لك الثيرويد بان في الاخر. ما هو الميكوبوليس كرايم مش فيها لمفوسايتس. ما الموضوع كله اوتي ميون؟ مش كانت الجلاند نفسها فيها؟ ما هي الراوند سيل هي البلازما سيلز والمفوسايتس. وانت في الخارج بتقول ان الثايرويد جلاند في البرايمري توكسيك انتدب الليمفوسايت فالليمفوسايت كمان ديبوزيت انسايد الميكروبوليساكرايد ميكروبوليساكرايد. الثايرويد جلاند هقوله يترد عليا مش عايز حد يغلط في البرايمري توكسيك جويتر في البرايمري الشيب باتر فلاي السيرفس سموث كونسيستنس سوفت صح بس ثانيه واحده في الامتحان الاجابه دي مش هتعجب برضه ناس معينه وفيرم مش صح. قال لك لا ما هي مش هو صحيح عليك يقول لك ايه؟ هو انت يا ابني الجهاز بتاعك كله سوفت بيه تقول له انت نورمال انت نورمال يا ابني يقول له اه. قال لك طب انت برايمري توكسيك نورمال؟ لا ديزيز يعني تفتكر يعني ديزيز الكونسيست تبقى زيك تقول له خلاص يا ابني ده مش سوفت فيرم ما تزعلش. يقول لي فيرم مين يا ابني؟ هي نودلر وفايبروز مش فيرم. ما قلت لك سوفت مش عاجبك فيرم مش عاجبك. قال لك لا هي ان بتوين. وايه بقى اللي ان بتوين سوفت وفيرم؟ قال لك فلاش حته اللحمه النيه اللي هو تعرف الهامش بايه ولا عشان خاطر يمشي كونسيستنسي فلاش ده برضه ما بيتحركش. يبقى عندي جلاند باتر فلاين شيب مايند انلارج فلاش انكونسيستنسي سموث سيرفيس تمام وعليها ساينز اوف هايبر فاسكولاريتي لان هايبر فانكشننج جلاند هايبر فاسكولاريتي يعني عليها فيزيبل بالبيشن وعليها اوديبل بروي وعليها بالبيبل ترند تمام. يبقى في جلاند عليها فيزبل بالسيشن بالبل ترال اودبل بروي ذيس ار ذا ساينز اوف هايبر تمام فاسكولاريتي. السكندري نودلر جويتر زيها بالظبط ذا ديفرنسز انها الريجولر ان شيب والسيرفس بتاعها نودلر اللي كان فيها من زمان مالتيبل نوديول والكونسيستنسي فيرم انا ما عليها برضه ساينز اوف هايبر فاسكولاريتي. يعني الاختلاف بين البرايمري والسكندري هو في الريجولاريتي والنودولاريتي ويلكم otherwise هم الاثنين زي بعض في كل حاجه. عملوا جدول عبيط بيقارن بين الاثنين في المانيفستيشن ودي بقى اللي محتاج منكم سؤال تجاوبوني عليه. لقوا ان الميتابوليك والسي ان اس مانيفستيشنز اللي هو سوفيت ستارت اب تايب والتريمر والبالبيتيشن وسوري والتريمر والريتابيلتي اند سو اون is more evident in primary toxic goiter وless evident في secondary while the cardiovascular manifestation هي اللي more evident في secondary. ليه الميتابوليك والسي ام اس هما اللي واخدين الابر هاند في البرايمري توكسيك جويتر في كلينيكال بيكتشر وليه في السكندري الكارديوفاسكولار واخد الابر هاند والباقي لا؟ هو كله موجود بس البرومينت في البرايمري هما الميتابوليك والسي ام اس والبرومينت في السكندري كارديوفاسكولار. I need an explanation and I need a non-scientific explanation. لا ايه تقصد بالوقت؟ يعني ده عامل لما يحصل يعني على الرياضه ده يجي له الاول بعد كده يجي له هذا علاقتها ان هنا سي ان اس والميتابوليك اكتر هنا الكارديو باسكولار اكتر. ايه ممكن الكارديو باسكولار ياخد وقت اكتر؟ انا قربت الفيروس مش عارف توصل لاخر يعني هتجيب اخر علاقه محاوله يعني بقى لمده طيب وبعدين؟ يعني طيب بص هنا كده مثلا سي اس زي عندي طب ده سي بي اس طب وليه سي ان اس والميتابوليك اكتر في البرايم؟ يعني صغير صح صح ايوه صح وضح نان ساينتفك اكسبلانيشن ليه سي ان اس الميتابوليك مانيفستيشن از مور برومينت في البرايمري توكسيك جويتر وات ذا كارد لا اصغر يعني ايوه صح قال لك البرايمري توكسيك جويتر دايما بيجي في يونج ايج سنة حضراتكم يعني ما جاي من طب نورمال بلاند وسنة حضراتكم المفروض ان انتوا حضراتكم يتبارك في سي ان اس على الاخر انتوا اللي وراكم امتحانات ومستقبلك وبتبني وكاريرك وحياتك وعملت وهتعمل فانت اكتف وانرجيتك ميتابوليك انت ولع وطبعا عشان انت خايف على حياتك ومستقبلك فانت الريتبل وانزايتي فطبعا نيجي حط بنزين على نار المنظر ده مين اللي ولع اكتر؟ سي ان اس والميتابوليك برضه انما حضراتكم كلكم المفروض كارديو باسكولار وايز فيت يعني انت كلكم كارديو باسكولار لسه طالع من الكرتونه يعني لحد جاله اثيرو سكليروزس لسه ولا انا بيقول لك ايه بتوع ساكن نوتر جويتر بيقول لك هو جاله توكسيك جويتر بعد كام سنه سنتل نوديل فغالبا معظم العنيد يجي لهم ساكن دي توكسيك جويتر وداخلين على الاربعينات قال لك اواخر الثلاثينات ازاي في الاربعينات دي انت المفروض ميتابوليك سي ان اس وايز خلاص ما عادش في حاجه لان كله في الثلاثينات خلاص كنت كرستقت نفسك وبقيت يعني باشا يعني انت لو حضرتك صدر انت اربعينات ولسه ما عملتش مستقبلك وانتش نفسك لا تروح تموت احسن تحر بقى يعني انت لسه مستني ايه ما يبقى عندك 60 ما خلاص يعني فانت داخل عن من 35 خلاص it's over بالنسبة لك فانت CNS wise وميتابوليك everything is going good انت قاعد دلوقتي بتبني حصاد العمر يعني وشاء انت شيء فانا كلوك على مدى 10 سنين ايه الحق بسرعة انما على عكس cardiovascular wise انت داخل على السن اللي هو خلقة ربنا الكارديوفاسكولار سيستم بيشار عقله بدايه الاربعينات تدخل على سن بقى الاثيروسكليروزس والكرونري فساعتها الكارديو فاسكولار ممشيك حلو كده جنب الحيطه يجي لك عليه كمان ثيروتوكسكوزس يقع عشان انا قلت اتس نان ساينتفك اكسبلانيشن اوكي وصلت ولا ما وصلتش؟ والله اعلم لان مفيش اي ايفيدنس على كده انا كان ليا ناس صحابي كتير دفعتي جالهم مايكارد انفاركشن هم امتياز مين في دفعتنا معرفش 26 سنة ماتد مايكارديال ماتد لكن دفعتنا نحس وبعديها بكام سنة برضو هم في الثلاثينات اثنين دفعتي ماتوا برضو بكرونري ومايكارديال ريس دفعة مكد لا ما عادش في سن الكلام ده خلاص لا لا في نقطة مهمة جدا مش هنجيب انا من الاليات تميليا الهايبر لايبيديميا الاسترولستيرول ملوش علاقة بالدايت ريهابتس بتاعتك الدايت ريهابتس بتاعتك تبوظ اللي اوريدي موجود فانت لو عندك فاميليا الهايبر لايبيديميا فانت عندك ايرلي اثيروسكليروز فانت ارلايبل فور كارديو فاسكولار ديزيز تو ايرلي تمام فما عادش النهارده السي بي اس دي مربوطه بسن معين لان الكونجنتال هايبر لايبيديميا ممكن اكون مولود بيه. اوكي الكلمه الاخيره بقى في كلينيكال بيكتشر دي سؤال برضو مهم جدا امتى تسسبكت ثيروتوكسكوزس في عيان يبقى كل كلينيكال بيكتشر ابسنت يعني الفيلم ده كله مش موجود غير عام بشكوى غريبة كده تخليك تسبكت ان هو ثيروتوكسي قال لك العينين اللي عندهم unexplained recent loss of weight واحد جاي بيقول لي على فكرة ده لي 3 شهور بخس مش عامل دايت تقعد تدور مش لاقي حاجة اللي عنده كانسر ولا عنده chronic debilitating disease وفي نفس الوقت بقى ما عندهمش palpitation وتاكيكارديا وارتابيليتي ما بقيت الموضوع ده مش موجود لان لو كل المديكيشن دي موجوده ما كنتش خاصك ايه؟ ثيروتوكسي قال لك ده بدايتها العيان ده بعد كام شهر هيبان عليه الباقي ده كله فانا جاي لحضرتك باي ريسنت unexplained loss of weight please suspect thyrotoxicosis. يعني اللي عندهم AF و heart failure not responding to medical treatment. دكتور بطنة وعنده عيان عنده heart failure او عنده AF وعمال يديله ديجيتاليس وعمال يديله ما بيتحسنش ما بيتظبطش ليه؟ unexplained برضو تمام؟ control او lack the proper control of AF and heart failure with medication suspect ان عنده ممكن يكون عنده underlying thyrotoxicosis. اي طفل جاي لحضرتك في standard gross الرست جروس تمام هايبر ميتابوليك ستيت وداوت ذا ايفيدنس كلينيكال بيكتشر ومفيش اي حاجه تاني تفسر كده لا هو كريتن ولا هو دوارف ولا مونجوليزم ولا الشله بتاعه الاطفال ديت خلاص برضو بليز سسبكت ثايرو توكسيكوس. يبقى انت سسبكت ثايرو توكسيكوس ان ذا ابسنس اوف ذا فول كلينيكال بيكتشر ان اكسبلين ريسنت لوس اوف ويت هارت فيلير واف نوت ريسبوندينج تو ميديكال treatment او arrest for gross او standard gross في الشايد. اخر كلمة للشفوي عشان اختم بيها كلام مع حضراتكم. في اللي بيه عندكم دي الامتحان شفوي عندنا. في ناس عندنا يسألك مين هم ال most important symptoms وال most important signs اللي احنا شرحناه النهاردة. قدام حضراتكم مين هم ال most important symptoms. بصوا عليهم وروهم. loss of weight اثبات بالاكتايد. انطرز تهوتنس. وفالبيتيشن. دول فعلا اللي احلف عليهم والله العظيم ثلاثة ثايروتوكسكوز. انا ما اقدرش احلف ثايروتوكسكوز على بوليفاجيا وما اقدرش احلف ثايروتوكسكوز على اوستيوبروزس وما اقدرش واحد يجي يقول لي انا عندي اسهال اقول له انت ثايروتوكسيك واحد يقول لي انا عندي بوليوريا اقول له انت ثايروتوكسيك انا ما عندي لوس اوف ويت ان سبات جود ابيتايت او بالبيتيشن تمام او انتولرنس توكسس ما عملش كده للثايروتوكسكوز لا يا احمد هم دول المهمين هدول لك في الفيلم ده كله مين اهم سمتو مين هم الكورنر ستونز اللي مبني عليهم ومين هي اهم ساينز بالنسبه لك يا دكتور البال اللي هي تاكيكارديا يعني ها الاريثميات ولاج بالصلب الاي ساين هم دول موست امبورتنت ساينز بالنسبه لي لا اقدر احلف عليهم اللي عنده ثايرويد فورس احنا خدنا النهارده مع بعض التايبس كنا كلمنا فيها قبل الاجازه فدي مش جديده يعني اللي خدناه النهارده جديد في الحدوته هو ده كلينيكال بيكتشر اوف اللي انا هسمع الاثنين دول على بعض بكره وبعض ان شاء الله لا لا ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش